حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، كان الناس في رمضان في مقام إيماني مرتفع، وكانت القلوب مفعمة بالإيمان. وبعد ما انتهى رمضان، بدأ الإيمان عند بعض إخواننا المسلمين يقل. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يحافظ الإنسان على إيمانه بعد رمضان لكي يظل هذا الإيمان في زيادة مستمرة؟ أو بمعنى آخر، ما هو البرنامج الإيماني للمسلم بعد رمضان؟ هذا البرنامج أيها الأحباب الكرام ينبني على أمرين اثنين، لو طبقهما المسلم لازداد إيمانه يوما بعد يوم. اللهم أزد إيماننا ووفقنا للقرب منك. ما هما؟ الأمر الأول: استثمار الدروس الرمضانية بعد رمضان. الأمر الثاني: المحافظة على أصول الطاعات. أول درس خرج الناس به من رمضان درس الصبر، فقد كان الإنسان يصوم في رمضان يوما طويلا ذيله، شديدا حره، وبرغم ذلك يظل صابراً محتسباً لله عز وجل، فارتفع بذلك إلى درجة الصابرين الذين قال الله فيهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عليك أخي الكريم أن تستثمر هذا الدرس بعد رمضان، وهو درس الصبر. ولكن اعلم أخي الكريم أنك لن تستطيع أن تصل إلى قمة هذا المقام الإيماني، مقام الصابرين، إلا إذا حققت ثلاثة أمور. الأمر الأول: الصبر على الطاعات. الأمر الثاني: الصبر عن المحرمات. الأمر الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمات. ثلاثة أمور. الصبر على الطاعات: كل طاعة تتقرب بها إلى الله تحتاج إلى صبر. الصلاة تحتاج إلى صبر، الزكاة، الصيام، الحج، الصدق، صلة الأرحام، صدق الحديث، كل شيء تتقرب به إلى الله يحتاج إلى صبر. ثانياً: الصبر عن المحرمات، ترك الزنا والعياذ بالله، ترك شرب الخمر، ترك الغيبة والنميم، ترك الكذب، كل هذه الأشياء تحتاج إلى صبر ومجاهدة. الصبر على أقدار الله المؤلمات، البلاء إذا نزل بالمؤمن كيف يقابله؟ قد يبتلي الله عز وجل المسلم بالفقر، ويبتلي آخر بالشلل، ويبتلي آخر بالفشل الكلوي، وآخر بالمرض العام، وآخر بعدم الإنجاب، وآخر بإنجاب البنين دون البنات، أو العكس، أو يبتلي إنساناً بامرأة سيئة الخلق، أو يبتلي زوجة بزوج سيء الخلق، أو يبتلي الرجل بولد عاق، بلاءات. إذا وقع البلاء كيف يكون حال المؤمن مع البلاء؟ المؤمن يسأل نفسه سؤالين. السؤال الأول: لماذا ابتلاني الله عز وجل من بين هؤلاء الناس؟ والجواب: لأنه يحبك، لأنه يحبك فابتلاك. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللهم ردنا بقضائك وقدرك. إذن اصطفاك الله واختارك الله لكي يبتليك بالعمى، بالمرض، بالفقر، بغيرها من الأدواء، لأنه يحبك. إذا أحب الله قوما ابتلاه. السؤال الثاني: ولماذا شدد الله علي في البلاء؟ الجواب: لكي يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك. فإن البلاء ينزل بالعبد تكفيرا ورفعة، والدليل على ذلك ما ثبت في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله ولا ذنب له. الله أكبر، الله أكبر. يلقى الله ولا ذنب له، إذا لا حساب عليه، ادخل الجنة. إذن إذا تذكرت هذه المعاني رضيت بقضاء الله وقدره، فارتفعت إلى درجة الرضا، مقام الرضا. لو أن إنسانا مات ولده، انظروا ما الذي يحدث، مات ولده وكان يحبه جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ يقول: نعم بأمرك يا رب. قبضتم فلذة كبده؟ نعم يا رب. ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. إنسان أصيب بالعمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. إذن ينبغي أن تستثمر درس الصبر. الدرس الثاني الذي أخذته من رمضان درس المراقبة. فقد كان الطعام بين يديك والشراب بين يديك وأنت جائع ظمآن، ولو أكلت لم يرك أحد ولن يراك أحد لأنك في البيت وحدك، لكنك تركت الطعام على الجوع مراقبة لمن؟ لله. فارتفعت إلى درجة المحسنين الذين قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. استثمر هذا الدرس بعد رمضان، المراقبة. مراقبة تجعلك إذا قمت في الصلاة أتقنتها لأنك ترى الله، مراقبة تجعلك إذا مشيت في الشارع فرأيت امرأة متبرجة غضضت بصرك لأنك ترى الله، مراقبة تجعلك إذا مدت إليك يد برشوة قلت إني أخاف الله. هذه المراقبة تغرس في قلبك خلقا آخر، إنه خلق الحياء من الله عز وجل. خلى رجل بامرأة يوما وأراد منها الفحشاء والعياذ بالله، فقالت غلق الأبواب والنوافذ. قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ. قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله، فقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. إذن ينبغي أن تراقب الله مراقبة تجعلك تستشعر أن الله يراك في كل لحظة. تأمل معي أخي الكريم، لو قيل لك أنت مراقب بالقمر الصناعي، حركاتك، سكناتك، أقوالك مسجلة صوتا وصورة، إذا جلست في غرفة النوم مسجل، إذا كنت وحدك أو مع الناس مصور، كيف سيكون حالك؟ ستتحرك بحساب وتفكر قبل أن تتكلم وتفكر قبل أن تخطو، لأنك مراقب، لأنه مطلوب القبض عليك فأنت مراقب. كذلك كلنا مطلوب القبض علينا. من الذي سيقبضنا؟ ملك الموت. ثم نقف أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار. اللهم نجنا في ذلك اليوم. ومتى؟ في يوم شديد حره، عظيم كربه، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الزلزلة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم استرنا في ذلك اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، المسلم الذي كان محافظا على الطاعات في رمضان ينبغي أن يحافظ على أصولها بعد رمضان. أولا طاعة الصيام، قد كنت تصوم رمضان كله، بعد رمضان لا تحرم نفسك من الصيام ولو الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام في كل شهر لتذوق حلاوة الصيام، لأن الصيام يهذب النفس. الطاعة الثانية التراويح التي كنت تصليها في رمضان، قيام الليل، لا تحرم نفسك منه بعد رمضان. صحيح أنت كنت تصلي التراويح في ساعة، وفي العشر الأواخر كنت تتهجد ثلاث أو أربع ساعات، لا أقول لك تهجد بعد رمضان أربع ساعات، لكن بعد صلاة العشاء ارجع إلى بيتك وصلي إحدى عشرة ركعة ولو بقصار السور. إنا أعطيناك الكوثر والتين والزيتون، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والعصر والنصر. إحدى عشرة ركعة في ثلث ساعة، في عشرين دقيقة. فقد أصبت سنة العدد، فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. تحافظ على قيام الليل. ثالثا، لقد كنت في رمضان تقرأ القرآن كل يوم، كنت تقرأ 3 أجزاء في 10 الأواخر، كنت تقرأ في اليوم 10 أجزاء. بعد رمضان لا أقول لك اقرأ 10 أجزاء، ولكن حافظ ولو على جزء واحد يوميا. الجزء يا إخواني يرتل في ثلث ساعة، ثلث ساعة، قل في نصف ساعة، الربع في 3 دقائق. لو قسمته على الصلوات، بعد كل صلاة تقرأ 40 في 6 دقائق مع 5 صلوات بعشرة أرباع، جزء وربعين في اليوم، الربع يرتل في 3 دقائق. لكن لا تحرم نفسك من القرآن. أنا أعرف أناسا يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة والأربعة ولا يفتح كتاب الله، برغم أن الله أنعم عليه بنعمة القراءة والكتابة. لو كان أميا لقلنا له عذره، لكن نعمة القراءة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. هب أنك في يوم شغلت فلم تقرأ جزءك من كتاب الله، ولدك مريض وذهبت به إلى المستشفى وكذا، وشغلت شغلا لا تستطيع أن تقرأ معه، ماذا تصنع؟ الإمام النووي رحمه الله يعطينا طريقا لتربية النفس الإيمانية، يقول إذا فاتك وردك تقضيه في اليوم التالي، اليوم الذي بعده تقرأ جزئين، وهكذا، لكي تؤدب نفسك وتعلمها وتربيها إيمانيا وتأخذ بيدها إلى الله عز وجل. ثم الصدقة، كنت تكثر من الصدقات في رمضان، في غير رمضان تصدق ولو بالقليل. بل أنا أوجه حديثي للفقراء قبل الأغنياء، الفقير يتصدق لا يحرم نفسه من الصدقة. لو تصدق إنسان عليك 10 دنانير خذ منها دينارا وتصدق به لكي تنال الأجر والثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، وفي سنن الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأخيرا أقول لك أخي الكريم، اعلم أنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، فإذا أردت أن تطيع الله فادعو الله عز وجل أن يوفقك لطاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.